الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبفضل الله تعالى وتوفيقه وبعد التوقف الذي كان أيام الحج، نعود ولله الحمد لنكمل شرح الحديث العظيم الذي ذكره الإمام الشارح ضمن حديثه عن الولاية، وهو حديث الولي الذي ذكرنا طرقه والحكم عليها، وقرأنا طائفة من شرحه من كلام الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. وكان آخر ما وقفنا عنده وما كان يتحدث عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله من أوصاف الذين يحبهم ويحبونه، بعد أن تحدث عن الفرائض التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى، وذكر الآية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فذكر يقول آخر ما وقفنا عليه قوله: من فاته الله فلو حصلت له الجنة بحذافيرها لكان مغبونا. هذا كلام عظيم لا يقدر قدره إلا من عرف الله عز وجل وعرف قدر الله وعظم الله حق تعظيمه وقدره حق قدره. يقول: من فاته الله فلو حصلت له الجنة بحذافيرها لكان مغبونا، على فرض أنها الجنة، فكيف إذا لم يحصل له إلا نزر حقير يسير من دار كلها لا تعدل جناح بعوضة. هذه الدار التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فكلها لا تعدل جناح بعوضة، ويستمتع فيها الكفار من قديم الزمان إلى نهاية هذه الدنيا، فكم نصيب الكافر الواحد منها، كم نصيب الكافر الواحد من هذه التي كلها لا تعادل جناح بعوضة، يعني نسبة عجيبة جدا لو تأملها الإنسان في ذهنه وخياله. فهذا آثرها على الله والدار الآخرة، وباع حظه من الآخرة وحظه من محبة الله ومعرفته بهذه العاجلة الفانية الحقيرة التافهة. ولذلك يقول: ثم ذكر وصف الذين يحبهم الله ويحبونه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إذن أول وأعظم درجات القوم هؤلاء هي أنهم يحبهم الله ويحبون الله. ثم أتى بالوصف الثاني لهؤلاء المحبين فقال: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يقول يعني أنهم يعاملون المؤمنين بالذلة واللين وخفض الجناح، ويعاملون الكافرين بالعزة والشدة عليهم والغلظة لهم. فلما أحبوا الله أحبوا أولياءه الذين يحبونه، فعاملوهم بالمحبة والرأفة والرحمة، وبغضوا أو أبغضوا أعداءه الذين يعادونه فعاملوهم بالشدة والغلظة، كما قال تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذا الوصف الآخر. إذن هذا الوصف الأول أنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ولو تأملنا هذه الآية من سورة المائدة لوجدنا أنها بين آيات الولاية، بين آيات الموالاة،

إذن يجاهدون في سبيل الله لازمة. ليش؟ لأنه مستحيل أن تكون بهذه الدرجة وأن تدعو إلى الله ولا تجاهد في سبيل الله. لا بد من مجاهد، لا بد لمن لهؤلاء القوم، يعني هؤلاء القوم في مجموعهم. أما الأحاد الحال تختلف، لكن في مجموعهم هذه الأمة في مجموعها لا بد لها أن تجاهد، لأنه من سنة الله تبارك وتعالى أنه ما قام أحد بأمر هذا الدين إلا عودي. وهذا ما علمه أو علمه النبي صلى الله عليه وسلم من ورقة بن نوفل. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه الوحي، يعني لم يكن قد قرأ عن أخبار الأنبياء من قبل ولا علم ولا عرف ما ابتلوا به، قال له ورقة لما قال: ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك، لأنه كما تعلمون لما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبت به خديجة رضي الله تعالى عنها كان وزنا كبيرا قد أسن، ولهذا قال ثم ما لبث أن فتر الوحي أو قطع الوحي ومات ورقة، مات كان كبيرا على آخر عمره. فيقول: ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك فإذا أنصرك نصرا مؤزرا. يعني يقول عندما يأتي الوقت الذي يخرجك قومك فيه يا ليتني أكون شباب حتى أنصرك. إذن هذا، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو مخرجيهم؟ لماذا يخرجونني؟ اقرأ بسم ربك الذي خلق، ايش فيها؟ فيها شيء يقتضي الإخراج أو الأذى؟ ايش فيها؟ فقال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. سبحان الله، يعني يقول: أنا ما أعلم الغيب، أنا ما أكلمك عن الغيب، أنا أكلمك عن إيش؟ عن قاعدة وسنة ماضية في الرسل من قبل، لأنه كان يقرأ أهل الكتاب. ما جاء نبي الأنبياء إلا دعا إلى الله إلا وعودي وحورب وأودي، فمنهم من قتل ومنهم من طرد أو أودي أو حبس أو إلى آخر. لا بد من نوع من الأذى والابتلاء يصيب. فلهذا يقول الله تبارك وتعالى لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. ما في جديد، ما في جديد. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا شاعر أو مجنون، نفس يعني نفس العباد. أتواصوا به؟ لا. يعني هل كتب قوم نوح وثيقة قالوا يا عاد إن بعث إليكم رسول فقولوا له كما قلنا؟ لا. هل كتبت عاد وصية إلى ثمود إذا جاءكم إذا بعث فيكم رجل ودعاكم إلى مثل ما دعانا إليه هود فقولوا له كما قلنا؟ هذا ما تواصوا، إنما سنة واحدة، الطبيان واحد، والإعراب واحد، والرد واحد، لأنه كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. إذن ما دام الأمر كذلك فكل من تصدى لهذا الدين لا بد أن يجاهد. والطائفة المنصورة الموعودة بنصر الله تبارك وتعالى من صفاتها يجاهدون في سبيل الله، يقاتلون في سبيل الله كما في الروايات الصحيحة: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الناس طائفتان، الناس مع الطائفة المنصورة طائفتين أعداء، فهؤلاء يقاتلونهم. ويعني الناس طبعا غير من غير الطائفة، غير الذين من أتباع الطائفة، أعداء فهؤلاء يخالفون أو مقرون موافقون لكنهم إيش؟ يخذلونهم، يخذلونهم ما يعاونونهم. هذان هما ليس من الطائفة المنصورة. الطائفة المنصورة تدعو وتأمر وتنهى وتجاهد، فمن خذلهم فليس منهم، ومن قاتلهم فهذا عدوهم مستحيل أن يكون منهم. ولذلك تذكرون العقبات السبع التي قرأناها من كلام القيم رحمه الله. العقبة السابعة عقبة إيش؟ السماء من القيم. أيوة، يعني هو قال عقبة المراغمة. إيش المراغمة؟ الجهاد، يعني لا بد منه. فعندما ذكر العقبات وأن كثير من الناس يتركها، مثلا عقبة الشرك، الحمد لله كثير من المسلمين ما يشرك، الحمد لله. عقبة الكبائر، يوجد لله عباد لا يرتكبون الكبائر، لكن العقبة التي لا يستطيع أحد أن يتداركها أو يتجاوزها، المراغمة لا بد منها. لا بد أن يسلط الله تبارك وتعالى له أو عليه أو يسخر من يعاديه ومن يؤذيه. ولهذا يذكر نفس ابن القيم رحمه الله عندما ذكر في الفوائد قصة سلمان الفارسي، فلما قال له أبوه إما أن تعود إلى ديننا وإلا فالقيد، فقال هذا الجواب هو جواب من؟ جواب الأنبياء، جواب الأمم لأنبيائهم من قديم. قال وهو الجواب الذي وجه به أو خوط به الإمام أحمد عندما رفض القول بين القرآن والمخلوق، وهو الجواب الذي قيل لمن؟ لابن تيمية شيخنا شيخ الإسلام رحمه الله، يقول وهو الجواب الذي قيل لنا. هذا لا بد منه، هذا الجواب الأخير إن لم ترجع يعني عما أو لا تعودن في ملتنا، إما أن يعود في ملتهم وإلا فينالهم من الأذى ما يستطيعون رجما أو طردا أو إخراجا أو أذى كما يستطيعون. وربما وصل الحال كما قد بينا من قبل يعني ما فعله أصحاب الأخدود، هذا شيء عجيب، هذه حالة نادرة أن تصل الأمر ويصل الأمر إلى أن يحرق المؤمنون وينتهي الأمر، يجمعون جميعا فيحرقون بالنار وينتهي الأمر ويرجع الملك إلى ملكه وتبقى الأمور مستمرة سبحان الله. ولكن حكمة الله سبحانه وتعالى لا بد من هذا، كما قال يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ولاحظ سبحان الله يعني هذا الكلام ولا يخافون لومة لائم فيه يعني معاني حكيمة عجيبة، وكل القرآن فيه ذلك لمن تدبره وتأمله. لكن قال يحب ما يحبونه، طيب أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله، كلها صفات نستطيع أن نقول أنها معروفة لا بد منها، ضرورية للإنسان المستخلف الذي يريد أن يمكنه الله سبحانه وتعالى وينصر به دينه، ما لا بد منها. لكن ولا يخافون لومة لائم، كثير من الناس لا يمنعه من قول الحق أو الطريق في السير في طريق الدعوة والاستمرار فيه إلا لوم اللائمين، لوم اللائمين. اللائم هذا إن كان قريبا صديقا محبا، يا فلان أنا أحبك، أنا أعزك، أنا أشفق عليك، أنا لا أريد أن تؤذى، أنا ما أبغى تهان، أنا ما أبغى تذل، أنا ما أبغاك إلا تقعد محترم، أنا ما أبغاك. يلوم وهو يحب فعلا، قد يكون يحبه. فهكذا هذا اللوم اللائم، طيب واحد يقول تريد الجهاد والله خايف عليك، أحبك تروح تشاركني، قد يكون أبوه، قد تكون أمه، قد تكون الزوجة وتموت ومين يبقى لنا وفين الروح، فتلومه يلومه وهكذا. يعني اللوم هذا حرب أخرى اللي احنا نسميها مصطلحات الناس اليوم الحرب النفسية وحرب الأعصاب. المهم هذا اللوم مهم جدا أن يتجنب، لأنه لو ما فيه إلا أنت والكافر قد تندفع إليه وتقاتل وتجاهده، والله أنا أريد الجنة واحتسب وقاتل أو أدعو أو آمر أو أنهى ولو أوذيت ولو عذبت. لكن المشكلة يأتيك اللوم، يأتي اللوم، واللوم كما ذكرنا ليس شرطا ولا لا ضرورة ولا واقعا أن ما يكون أن اللوم لا يكون إلا من إيش؟ من العدو. بل لا تبالي أنت بلوم العدو، إنما إذا جاءك من إيش؟ من المحب، من الموافق، وفي صورة الناصح المشفق الحنون الدؤوب عليه على مصلحتك. ولكن لك لو أطعته، لو نظرت إلى لوم هذا اللائم لتركت أمر الله تبارك وتعالى وتركت الجهاد في سبيل الله ونزلت عن الدرجة التي يريدها الله لك. فالله تبارك وتعالى يصطفي هؤلاء الأقوام بدرجة عليا عظيمة، مقام عال، مقام الأنبياء، يقفون ويقومون مقام الأنبياء ويرثون ميراث النبوة ويدعون إلى الله، هذه درجة عظيمة، هذا ينزلك عنها. نعم وما يريد أن يخرجك من الدين، ما يريد أن تترك الحق أو الخير إن شاء الله، لكن ينزلك عن هذا المقام إلى مقام بعيد بالنسبة لهذا. فإن من المؤمنين ومن الأخيار من الصالحين من هم على خير، يكونون من أصحاب اليمين ويدخلون الجنة بإذن الله وكذا. لكن ليس هذا هو الغرض الذي أنت تريد، ولا هو الشرط أو الصفة التي يريدها الله عز وجل في من هذا حاله، في من يريد أن يمكنه وأن يستخلفه وأن ينصر به دينه وأن يظهره.

ويبذل ويضحي وإن لم يقل بيت الشعر في هذا المحبوب. فهذه الأبيات إذن فعلا إنما تليق بالله سبحانه وتعالى، يعني على تعديل في بعض العبارات أحيانا، إنه فعلا يعني وقف الهوى بحيث أنت، يعني يجب أن يقف رغبتك ومحبتك وميولك حيثما كان أمر الله ورسوله، فليس لي متأخر عنه ولا متقدم. هذا الذي يليق بك، أن تكون عند مرضاة الله عز وجل، لا تتقدم ولا تأخر، لا تغلو فتزيد من عندك في الدين ما ليس منه، ولا تقصر، لأن السنة كما قال الحسن رحمه الله وسط بين الجافي عنها والغالي فيها، هذا الحق، لا تتقدم ولا تتأخر عما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أجد الملامة في هواك لذيذة، أيضا نقول إيش يجب على الإنسان المؤمن أو صفات هؤلاء القوم، أن يجد الملامة في محبة الله وفي طاعة الله لذيذة، حبا لذكر، فليلم اللوم يقول ما يشاءون. لماذا؟ غاية ما يقول كما ذكر أيضا نفس شعراء الغزل، وماذا عسى الواشون أن يتحدثوا سوى أن يقولوا أنني لك عاشق، يعني يقول إيش رأي ما يصبون يقولوا إيش أنني عاشق، يعني هذا شيء أنا أفتخر فيه. يا سبحان الله، هذا المعنى أليق به أيضا أولى أن يكون إيش المؤمن، لأنه ماذا عسى أن يقول الناس فيك إلا أنك محب لله، تجاهد سبيل الله، تدعو إلى الله، فليكن ذلك. هل هناك شرف أفضل من هذا أو أعظم من هذا؟ فهذا هو التعرض للوم الحقيقي. تعلمون أن طائفة من الصوفية سمت نفسها إيش؟ أيوة سمت الملامتية، سموا نفسهم الملامتية، وألف فيهم من الذي ألف فيهم كتابا؟ تحدثنا عنه من زمان. من الذي ألف كتابا في الملامتية؟ نسيتم ولا واحد افتكر؟ لا، من؟ سبلي؟ لا، أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي المعروف، الكتاب مطبوع إن كان قليل التداول، سماه الملامتية. طيب هؤلاء الملامتية منطلقهم في العمل أو سموا بذلك ليش؟ يقول افعل أي شيء تلام عليه، احرص أو اجتهد لكي يلومك الناس من أجل العبادة، كما يقول بعضهم اذكر الله حتى يقال المجنون، خلي يلوموك يقولوا مجنون. ووصل بعضهم حالي لم يشبه المجانين فعلا، حتى أن يعني بعضهم نسأل الله العفو والعافية يعني غلى في ذلك حتى أصبح إيش يرتكب بعض المحرمات ويعلم أنها محرمة حتى يلومه الناس وحتى يسقط من أعينهم. ضلال في فهم اجتناب الرياء واجتناب الغرور أو الاغترار وتعظيم النفس. فقال كثير منهم، انظروا كيف يا أخوان العبر الأدواء النفسية صعبة جدا، الواحد لا يستطيع يعرفها. فقال إن أولياء الله عباد الله من الصوفية إنما هربوا وفروا عن القضاء وعن العلم وعن مجالس الفتية وعن التبحر في المسائل وعن التقرب إلى السلاطين وعن هذه الأمور، إنما فعلوا ذلك ليش؟ حتى يجتنبوا النفس ويجتنبوا الدنيا ويجتنبوا الاغترار والعجب. فلبسوا الثياب المرقعة وأخذوا يأكلون مما يعطيهم الناس ومن أفرط العيش وعاشوا بعيدين عن الناس فسلموا من هذا، ولكن تدرج الحال فأصبح الناس لا يعظمون القاضي لكونه قاضيا أو الفقيه لكونه فقيها، إنما يعظمون من يسمونه إيش أولياء لله. فإذا وجدوا إنسان في زاوية من زوايا المسجد وقاعد كذا يذكر الله ويسبح ويقرأ قرآن وثيابه رثة، عظموه وأكرموه وأجلوه وقالوا اجعلنا وتمسحوا فيه وتبرك به وإنما راح يتبعونه. أيوة، فقالوا إذا ما دام الأمر كذلك إيش الحل؟ هل نخالف أيضا مراد النفس

والعياذ بالله، واختبر حال هؤلاء لتجد ذلك. ومن أعظم ما يجعل العبد كذلك أن يدمن سماع الأغاني والأشعار الخالية عن ذكر الله، التي كما جاء في الحديث لن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يري خير له من أن يمتلئ شعرا، فالعياذ بالله، من هذه الأشعار والأغاني. واحد مدمن أغاني ماجنة خليعة ساقطة وأشعار وكذا، تقول له بس استمع هذه الآيات، ما يستطيع أبدا. وإن كانت ذنوبه أقل يتحمل بقدر أقل، وهكذا. طيب، فعباد الله الصالحون يقول هكذا، يقول لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. إذن لماذا الإنسان يقرأ ويقرأ ثم يتعب أو يمل أو يضعف لشيء في قلبه؟ إذن هذا إيش؟ معيار. خذ هذا معيار، انظر لنفسك، إذا وجدت نفسك أنها لا تطيق أن تقرأ القرآن وتسمع إليه، فاعلم أن شيئا، أن داء، أن مرضا، أن خبثا يداخلها، فاجتنب وسارع إلى العلاج وبادر إليه. وبهذه المناسبة يعني أكثر من أخ يعني، وآخرهم واحد غريب قبل يومين يعني أرسل رسالة يشكو أنني كنت أحب طلبة العلم وحضور حلقات العلم وأحب المساجد وقراءة القرآن، والآن لا أستطيع، يقول ما أستطيع، أصبحت أتخلف عن الجماعة وأصبحت كذا. أسأل الله أن يرده للحق والصواب. يعني أقول يا إخوان، يعني بادر الإنسان، نقول لهذا الأخ ولنفسي ولكم جميعا، بادر إلى العلاج قبل أن يستفحل الداء. كم واحد مريض يروح للطبيب قال والله انتهى، ليش؟ استشرى، انتشر المرض، ما في، إيش الحل؟ تنتظر الموت والعياذ بالله. لكن في طاعة الله، من فضل الله، ما هو مثل المرض البدني. طاعة الله، لو كان الإنسان منغمسا منهمكا في الذنوب إلى أقصى شيء، يمكن أن ينتشل نفسه بتوبة صادقة إلى الله. إذا تدارك نفسك قبل أن تحاول فيها أن تتوب فلا تقبل ذلك عياذا بالله. وقال ابن مسعود: من أحب القرآن أحب الله ورسوله. وقال بعض العارفين لمريد، هذا يعني بعض العلماء مثلا، قال لأحد طلابه: أتحفظ القرآن؟ قال: لا. قال: واغوثاه، يا لله لمريد لا يحفظ القرآن، فبما يتنعم، فبما يترنم، فبما يناجي ربه تبارك وتعالى. وهذه، بل نفرض أنهم من الصوفية، أيا كان، المهم أن هذا القول صحيح. يقول: أنا أريد أن أسلك مثلا معك طريق الله وأتعلم وأتأدب. فقال: تحفظ القرآن؟ قال: لا. طيب، قال له: كيف تريد أن تكون؟ إذن بما تتنعم، وبما تترنم، وبما تناجي الله. ولذلك من أكبر الأخطاء التي ارتكبها الصوفية وغيرهم ممن لا يدري عنهم، أن توضع أدعية وأوراد وأذكار في كتيبات أو في أوراق وتنشر بين الناس وكذا، ويقال من قرأها فإنها كذا وكذا، مما لا أصل له في الدين. فاشتغل الناس بها عن إيش؟ عن القرآن، حتى وصل الأمر لبعضهم إلى الكفر والعياذ بالله، والعياذ بالله. يعني إذا كان مثلا التجارية يقولون: من قرأ صلاة الفاتح خير من يقرأ القرآن 6,000 مرة. هذا كفر لا شك فيه، لكن انظروا كيف. طيب، ما وجدت شيء تجعله خيرا منها، يعني قراءتها خيرا منه إلى القرآن؟ ليش ما تقول من قرأها فرضا، ما دام انه هي كذب كذب، لكن اكذب كذبة يعني على جنب من عيال بالله. يعني يقول مثلا: من قرأها خير له من ان يفعل كذا، يتصدق مثلا ب1,000 دينار يعني مثلا، لكن تقول خير من ان يقرأ القرآن؟ هذا يعقل هذا؟ انك مهما ابتدعت او يعني اخترعت واختلقت، كلها ضلالة بدعة. من اذكار، هل يمكن ان تكون افضل من القرآن؟ تأتي بشيء افضل من القرآن؟ طبعا كثير منهم لا يصل هذه الدرجة من الكفر والعياذ بالله، لكن واقع الحال عندهم يأتي بهذه أدعية وأوراد، اقرأها في الصباح، أحراز منها الجوشن الكبير دائما موزع في الأسواق وعند الناس، حرز الجوشن الكبير والجوشن الصغير والحصن الحصين، ما أدري إيش الحصون المنيعة، وهذه العهود السبعة، وهذه ما أدري إيش، وأشياء كثيرة منها ما لا أصل له، ومنها ما لبعضه أصل لكن ليس بهذه الكيفية وبهذه الهيئة، ومنها ما يكون جملة من الآيات اختار هذا أخفها، لكن ما ورد الشرع بتحديد هذه الآيات، فيشتغل بهذه الآيات عن بقية القرآن أو عما فضله الله على الحقيقة، يكون هذا فضل شيئا على، يعني هو نعم من القرآن، لكن هل يستطيع أحد أن يفضل شيئا من القرآن على شيء من غير الشرع؟ الله تعالى هو الذي أخبرنا أن آية الكرسي أفضل الآيات، أن قل هو الله أحد مثلا كذا، أن الفاتحة أفضل السور. إذن نحن حتى في هذه نتبع ولا نبتدع، ولكن أن نقرأ القرآن ونتنعم ونتلذذ به كله. فقول من أكثر ما يحول بين الناس وبين الخير هو هذان والعياذ بالله، إما صاحب فجور وشهوة فحال بين الناس وبين القرآن بالغناء والمزامير والموسيقى والأشعار والقصص وما لا خير فيه، كما تشاهدون آخر الليل الإذاعات آخر الليل وإذا قرب الثلث الأخير كل اللي فيها الغزل والأشعار والهوى والحب، سبحان الله. حتى لأن قلوب الناس رقيقة، فرق في تلك الساعات فعلا فرق، فهم جاءوا إليها يرققونها بشيء رقيق لكن شهوة وفتنة. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني الذي يأتي بماذا؟ يسد الحاجة لكن بغير الحق. واحد جعان، جعان فعلا، هذاك أحرم هذا الأكل، ترك جائع، صاحب الشهوة تركه جائعا. طيب صاحب الشبهة ما تركه جائعا لكن أطعمه نشارة خشب مثلا، ألا أعطاه أي شيء لا يغذي، أطعمه ما لا يغذي، أعطاه ما لا يسمن ولا يشبع. فهؤلاء الذين وجدوا الناس محتاجين إلى الذكر ويريدون المناجاة فأعطوهم هذه الأوراد البدعية والأذكار غير المشروعة، وقالوا لهم اقرأوها في الصباح، اقرأوها في المساء، اقرأها إذا قمت في الليل، اقرأها قبل ما تنام إلى آخره، فيعني غذوا أو أطعموهم ما لا يغذي. والحق هو أن تكون القلوب، أن يكون غذاؤها وأن تكون تنعمها وأن يكون ترنمها وحياتها وروحها وريحانها وشفاؤها بقراءة كلام الله عز وجل. ولو قل التعبد بشيء من الحق من الخير، لو لم يقم العبد إلا بعشر آيات، لو لم يقرأ إلا قل هو الله أحد، لو لم يقرأ إلا آية الكرسي، هذا خير، لكن كلما أكثر فهو خير له. ولهذا جعلها الشيخ من إيش؟ أعظم أو رأس النوافل قراءة القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يتلونه حق تلاوته ويتلذون بذكر الله تبارك وتعالى به ومناجاته بقراءته، إنه سميع مجيب. ونكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم العمل الآخر، وهو إيش؟ ذكر الله عز وجل. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذاكرين الله كثيرا، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.